فكيف كان نكير أولم يروا إلى

يعدل لا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا